إذن الرب عز وجل يقول ابن القيم رحمه الله: وهو الجميل على الحقيقة، كيف لا، أي كيف لا يكون جميلا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل. كل جمال في الكون فهو من آثار جمال الله عز وجل، لكنه ليس هو جمال الله، بل هو جمال في مخلوق، لكنه من آثار الجميل عز وجل. فربها أولى وأجدر عند ذي الاعتبار، يعني معطي الجميل إيش؟ أولى بالجمال. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. ولذلك لا ترى أهل الجنة، الله يجعلني وإياكم منهم، لا ترى عندهم ألذ من رؤية الله عز وجل، لأنهم يرون أحب الأشياء إليهم وأجمل الأشياء وأعظم الأشياء. وهل يمكن أن يتصور الإنسان جمال الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا، ولا يمكن أن يحيط به، لأن الله تعالى يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.